خذوا ده خذوا ده خذوا ده أحسن خذوا ده لا أحسن Thank you. النبي اللهم صل على حضرة النبي. شر الله ذلك علينا الزندر عليك يا عمنا تجمع أولي يا مسلم ربنا يرحم حقك يا رب. الله السلام. كل اللي هتقوله حلو راح Yeah.